مرت ليام وتلقينا وتفكرني اللي فات في عينيها حسيتنا بغيت حيج روح اللي مات دارت ليام وتلقينا وتفكرني اللي فات في عينيها حسيتنا بغيت حيج روح اللي مات كنت عدي عزيزة وغالية حنينها وفيك النيرة يا بين الصهر